في بيت أخينا عبد القادر حفظه الله، نحمده سبحانه وتعالى كذلك الذي سخر لنا مثل هذه المجالس وهي اللقاء بأهل العلم وطلبة العلم الذين يمثلون لنا مصابيح نهتدي بها في ظلمات الليل، في ظلمات الشهوات والشبهات. وحز في نفسي شيء أحببت أن أذكره وأن أنبه عليه وأن ألفت الأنظار إليه، وهي قاعدة متفق عليها بين الخلف والسلف وبين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع والمخالفين. هذه القاعدة تقول أن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، الذي ثبت باليقين لا يزول لا بالشك ولا بالوهم ولا بالظن. فالشيخ السلفي الذي ثبتت لنا سلفيته باليقين، الذي هو تزكية أهل العلم الكبار المعروفون الذين هم قبلة السلفيين في شتى بقاع الأرض، السلفيون أن الذي ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين. فالذي ثبتت لنا سلفيته باليقين لا تزول سلفيته إلا باليقين، ثبتت لنا بماذا؟ بسؤال أهل العلم المتفق على إمامتهم في شتى بقاع الأرض، حتى عند المخالفين لا يخالفوننا في هذا، مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من الكبار. هؤلاء أثبتوا لنا من قديم الزمان سلفية هؤلاء الرجال، فهذه السلفية لا تزول عنهم إلا باليقين، باليقين. وكان السلف يقولون أن الرجل إذا جرح لا يقبل الجرح فيه إلا إذا كان مفسرا، وزادوا ضابطا آخر مفسرا بشيء قادح، يعني حتى ولو كان الجرح مفسرا ولكن بشيء غير قادح فلا يقبل، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا حتى بشيء قادح حتى يقدم على التعديل المبهم. الجرح المفسر بشيء قادح، مثال عن ذلك أن بعض المحدثين رد حديث بعض الرواة، ولما سئل عن سبب ذلك قال رأيته يمشي على البرذون، رأيته فوق البرذون، البرذون هذا لما يمشي يتبختر في مشيته. فهذا المحدث لما رأى هذا الراوي يمشي بهذا الشكل قال هذا متكبر ولا يؤخذ عنه الحديث. فهو فسر جرحه، لكن فسره بشيء غير قادح، فلم يقبل العلماء منه هذا الجرح بالكلية وأخذوا عن ذلك الراوي. فالحاصل أن الشيخ حفظ الله ثبتت لنا سلفيته من قديم الزمان بتزكية العلماء له من قديم وحتى في الحاضر، فنحمد الله جل وعلا على ذلك، ونسأل الله عز وجل له الثبات في الدنيا وفي الآخرة. وأعتذر لشيخنا الفاضل عن جرأتي وتقدمي بين يديه، وأحيل له الكلمة سائلا الله له التوفيق والسداد. أسأل الله أن يستر العيوب ويغفر الذنوب ويقيل العثرات والزلات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ولا نحصي على الله ثناء هو كما أثنى على نفسه. هذه النعمة، نعمة الاجتماع، لعلنا أدركنا قدرها وقيمتها في هذه الحقبة التي تمر بالأمة الإسلامية من الكلم والجروح. نسأل الله أن يصلح أحوال الدعوة السلفية في ربوع الأرض جميعا. أود من خلال هذه الجلسة أن أستفيد مع إخواني وأذكر نفسي وإياهم بفوائد حديث عظيم يمشي معنا في حياتنا كلها، يمشي معنا في حياتنا الدنيا والحياة الدينية. والجاهل بهذا الحديث يفوته خير كثير ويحصل له ضرر عظيم. فهو من الأحاديث التي لا يسع المسلم جهلها. ومعرفة فوائدها. وهو يدخل مما لا يسع المؤمن جهله، ولو جهله لحصل له كرب عظيم ومفاسد ومشقة ونكب وخسارة. مثل الأحاديث التي يدور عليها مدار الإسلام، أعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، حديث عليها مدار الإسلام، احفظ الله يحفظك. ومن ذلكم الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث حديث عظيم، الفقه به أو التفقه فيه يحصل بإذن الله تعالى لصاحبه بركة عظيمة ورسم لمنهج الحياة الدينية والدنيوية. فهو أينما وضعته مثله مثل الغيث، لو وضعته في مجال العمل والوظيفة يصلح، ولو وضعته في مجال التجارة يصلح، والزراعة يصلح، والسفر يصلح، والزواج يصلح، والشركة يصلح، ولو وضعته في مجال الصلاة يصلح، وفي الصيام يصلح، وفي الحج كذلك يصلح، وفي العلم يصلح، ومن فاته هذا الحديث حصل له خسارة عظيمة وضرر كبير، لأن هذا الحديث رسم منهج، المنهج الذي يسير عليه المؤمن، بدأه صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا ترغيب في نيل محبة الله، محبة الله، وترغيب في الحصول على الخيرية والفوز والفلاح، كيف لا وهو إخبار من الرسول عن ربه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. القوي، كل قوة في العلم، قوة في التجارة، قوة في الصناعة، قوة في الأخلاق، قوة في اختيار منافع الحياة، أينما تضعه قوي. خير وأحب إلى الله، أحب إلى الله معنى أن الله يحب المؤمنين، لكن هذا يحبه أكثر، أحب إلى الله، وهذا هو المقصودنا من الحياة، أن يحبنا الله، لأن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. نعم تحب الله، لكن هل الله يحبك؟ هذا السؤال المطروح. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن تكون محبوبا. وإذا أحبك الله عز وجل ترتبت على هذه المحبة خيرات عظيمة. ينادي يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، وجبريل ينادي في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه، يوضع له القبول في الأرض. وإذا أحبك الله عز وجل قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. إذن الذي لا يحبه الله عز وجل تفوته كل هذه الخيرات، يفوته كل هذا الشأن، يفوته أن الله ينادي جبريل فجبريل لا يحبه، وإذا كان لا يحبه جبريل لا تحبه الملائكة، وإذا لا تحبه الملائكة لا يوضع له القبر في الأرض، ولا يكون مسددا في سمعه، ولا مسددا في بصره، ولا مسددا في بطشه، ولا مسددا في رجله ولا مستجاب الدعوة ولا مستجاب التعوذ، يعني ليس كالذي يعني قد يستجيب الله وقد يحب الله عز وجل بعض المؤمنين حبا، لكن ليس كما لو كان المؤمن قويا قويا في المعتقد. المؤمن القوي في التوحيد خير من المؤمن الضعيف الذي يحب التوحيد ويدرس التوحيد وقوي في معرفة المسائل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واعتقاد السلف، قوي خير من المؤمن الضعيف طبعا، لأن الذي يكون قويا في في في في التوحيد يوظف اعتقاده في الأسماء والصفات في محبة الله سبحانه وتعالى. كلما درست مسائل الأسماء والصفات كلما ازددت حبا لله تبارك وتعالى، ويترتب على ذلك بركات. فالذي لا يكون قويا في هذه الدراسة وفي هذا المجال سيكون ضعيفا، والضعيف يتنكب وتصيبه خسائر وتفوته خيرات وحسنات. فالمؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكأن النبي شوقنا إلى هذه المحبة وهذه القوة وهذه الخيرية. فالسؤال المطروح الذي يطرح نفسه، كيف يكون المؤمن قويا؟ كيف يكون المؤمن قويا؟ جاء الجواب، يكون المؤمن قويا بأربعة أمور أو بثلاثة أمور. احرص واستعين ولا تعجز، ويجوز أن تقول والرابعة أنك إذا أصابك شيء لا تقل لو. إذن بهذا تكون قويا، احرص على ما ينفعك الأولى، والثانية استعين بالله، والثالثة لا تعجزا، والرابعة أن إذا قدر الله لك عليك شيئا لا تدخل له، كن قويا. ينبغي أن تعود إلى القدر، قدر الله وما شاء فعل، لأن الذي يدخل لو ضعيف ليس قوي. أقول لو أني ولو أني ولو لم أني لم أصحب فلان ولم أسلك هذا الطريق، وينسى ركن من أركان الدين من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره، ويصيبه ماذا؟ الأسف والأسى والحسرة والندامة والأمراض النفسية، ويصيبه اليأس والقنوط. هذا الضعيف، هذا حال الضعيف. إذن القوي يحرص، والقوي يستعين بالله، والقوي لا يعجز، والقوي لا يدخل له، لا يدخل له. هذا الحديث، هذا هو الحديث. بهذا نكون قد أنهينا الحديث، لكن نريد أن نطبق الحديث على الميدان، أن نأخذ مضمارا أو مضمارين، مضمار من مضامير الحياة الدنيا، ومضمار من مضامير الحياة الدينية. فليكون مثلا الحياة الدنيا إنسان يباشر التجارة، الذي يباشر التجارة يبغي أن يحرص على التجارة الرابحة والسوق المباركة والأصحاب المباركين والعمال المباركين الصادقين ونوعية السلع، يكون قوي في هذا، يتعامل عنده الإحسان. الإحسان هناك الإحسان مع الله والإحسان مع الناس والإحسان مع العمل، فيكون عنده الإحسان في هذه الأمور الثلاثة: إحسان مع الله كأن تعبد الله كأنك ترى، إحسان مع الناس أن تحسن إليهم وتغدق عليهم وتكرمهم تتحمل منهم الأذى، والإحسان مع العمل والوظيفة، وهو أنك تتقن الوظيفة والخدمة والصناعة التي تحسنها. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فيبكر لهذا العمل، حرص على ما ينفعك، ويستعين بالله على هذا العمل، ولا يظنن نفسه بأنه هو الذي يجلب الرزق. الرزق من عند الله، وهو يتخذ هذه الأسباب، يبكر ويذهب للأسواق التي تكون فيها الأرباح، تكون فيها الرواج وفيها السلع وفيها كذا، يستعين بالله وعلى لسانه: وأسألك رزقا طيبا، وسع لي في داري وبارك لي في رزقي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. أعطينا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، الله المستعان، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الاستعانة، يخرج من بيته يصلي ركعتين، يصلي الضحى، يقرأ القرآن، يذكر الله، هذه الاستعانة، ولا يعجز. وإن قدر الله خسارا يقول قدر الله ما شاء فعل. الآن نضرب مثال على الأمور الدينية، وخير مثال في ذلك هو طلب العلم. فالمؤمن القوي في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. وقد تعمم هذا الأمر على العبادات مثلا، فتقول المؤمن القوي في الصلوات الفرائض والنوافل خير من المؤمن الضعيف في الصلوات الفرائض والنوافل، في العبادات عموما وفي الصلاة خصوصا. المؤمن القوي في يصلي الفريضة ويصبر، قوي على أن يسجد، قوي يسجد ويطيل السجود ويركع ويطيل الركوع يدعو ويكثر الدعاء قوي في حفظ أدعية السنة وأدعية الكتاب يدعو بها قوي هذا والضعيف يدعو دعاء سبحان ربي الأعلى 3 مرات ويجلس ضعيف هذا يدعو دعاء واحد من السنة وليس عنده حفظ الأدعية يصلي الفريضة ولا يصلي معه النفلة ضعيف هذا لأن الذي يحبه الله قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يصلي الضحى ويصلي القيام ويصلي الرواتب ويصلي ركعتي الوضوء وركعتي الخروج وركعتي الدخول وركعتي تحية المسجد ويصلي عنده قوة ليس عنده ملل في العبادة اجتهاد قوي في صلوات صيام النوافل جاء الاثنين يصوم الخميس يصوم 3 أيام من كل شهر يصوم يجعل بأن هذا الشهر هو الأخير في عيته فإذا زاد فهو نافلة من عند الله على الخميس هذا الخميس الاثنين هذا يصومه لأنه لا يضمن بأن يأتي الاثنين الثاني قوي ويصوم هو قوي في صيامه يعني عادي ليس لا يرهقه الصيام تعود خلاص غير مشمئز وغير مكشر وغير قوي في الصدقة لا يخاف لا يخاف الصدقة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يكون هكذا وهكذا وهكذا وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعني كأن سلطه على هلكته في الحق قوي في الصدقة قوي في الزكاة لا تخفه الزكاة بل يفرح إذا ما جاءت الزكاة يفرح وإذا ما جاء الصيام يفرح وإذا ما جاءت النوافل يفرح إذا ما جاء لقاء الله عز وجل في الصلوات يفرح ليس جبان قوي مؤمن قوي في الصلوات في الصيام في الصدقات في العمرة في الحج في فعل الخيرات قوة يستمدها من الله عز وجل وليست من عنده حتى يتطبع عليها حتى تصير له عادة هذه الأمور تصير هذه الأمور عادة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يفرح يقول هذا ساقه الله إلي يجد نشاطا في قيام الليل ويجد نشاطا في صلاة الضحى ويجد نشاطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق والإقدام قوي لا يجب في المواقف التي ينصر فيها الحق المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الله حذرنا من الخوف في المواقف الدينية حينما نريد أن ننصر الرسل عليهم الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخل هذا ضعفاء قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم هذا أقوياء انظروا أقوياء قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال الذين يرجون لقاء الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالمؤمن القوي خير، لأن مثلا في هذا الباب الذي فتحناه وسوف نأتي إليه فيما بعد لتفصيله، لأن مقصودنا هذا الباب وهو الشجاعة وقول الحق والوقوف مع الحق ولو خذله كل الناس، يحملها المرء في نفسه ولا يحملها في دينه، لأن الذي لا يتشجع في قول كلمة الحق والوقوف مع أهل الحق من العلماء هذا تنقلب عليه الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. القلب ينقلب القلب، لما؟ لأنه أول مرة جاءه الحق فهو جبن، يعني جاءه الجبن والخوف والتقاعس ولم يؤمن بالحق أول مرة. أول مرة يجيك الله تعالى يعطيك مع الحق نورا، لكن إذا نصرت أهل الظلم فيما بعد ستصير عبدا بين أيديه، مكتف مسلم، وستقول بأقوالهم وأنت تعرف بأن أقوالهم باطلة. لأنك الآن تحيزت، والله عز وجل يقلب قلبك وتصير ترى فعلا أهل الحق أنهم على الضلال، أن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، حتى تصير تكره أهل الإيمان وأهل الحق تكرههم. لما؟ لأن أول مرة تقاعست فزادوك رهقا، هؤلاء أهل الضلال زادوك رهقا وإضلالا، فصرت تنصرهم وصارت العداوة عداوة شخصية ليس عداوة دينية، أنت تعاديهم وتكرههم، وربما كان فيهم أولياء الله، وربما كان فيهم علماء أهل فضل عظيم أصحاب شيبة في دين الله عز وجل. هناك من العلماء من له في الدعوة إلى الله 70 سنة 80 سنة منذ كان شابا صغيرا وهو في دعوة الله عز وجل وهو في نصرة الحق، لم يعرف له أنه وقف مع الباطل. فأنت إذا وقفت الموقف وكنت جبان وما كنت قويا سوف يأتي اليوم الذي تأكل لحمه، ولحوم العلماء مسمومة. نعود إلى القوة في طلب العلم. المؤمن الذي يحفظ المتون ويتتبع الحلقات والشروحات ويقتطع من وقته ومن ماله من أجل العلم، هذا قوي. الذي يصبح وهمه العلم، اللهم إني أسألك علما نافعا، يمسي ويسأل متى الحلقة، أين الحلقة، أين المجلس، يجري وراء طلاب العلم لعلهم يعقدون له مجالس العلم، يحرص عليهم. هذا أحب إلى الله من الضعيف الذي لا يحرك ساكنا من أجل العلم، ولا سيما العلم الضروري، علم التوحيد وعلم اللغة، لأن علم اللغة من العلوم التي يقال عنها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف تفهم أنت دين الله وتفهم رسالة الله التي أرسلها إليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءته رسائل من الغسانيين أو من اليونانيين أصحاب باللغة السريانية، فكلف صحابيا أن يذهب إلى القوم الذين يتقنون هذه اللغة فتعلمها في 17 يوما. لأنه واجب عليه، فالله تعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الفقه وأصوله والمعتقد والحديث لا يفهم إلا باللغة العربية، فواجب عليك أن تسخر نفسك لهذه اللغة وتتعلمها وتنفي عن نفسك اللكنة والعجمة واللحن. هذا مثال. وكذلك المعتقد، المعتقد ينبغي أن يتقن، يحفظ المتون ويبحث عن الشروحات ويتخير العلماء ويتخير الكتب ويحرص إذا كان مصروفه في البيت 500 دينار، فليصرف 250 دينار و250 دينار للعلم، لأن الأبدان قد تأكل الخبز واللبن وتعيش، لكن الأرواح إن لم تتغذى بالعلم تموت. وهذا حال السلف، لو تقرأ تاريخ السلف تجدهم يبيتون ويظلون على الطوع، ولا يهمهم الأكل، يهمهم الكتاب. بعضهم كان يكتري ويؤجر المكتبات يبيت فيها في الليل يكتب، لأن ليس هناك آلات تصوير ولا نسخ ولا غير ذلك، يدفع مال ليحرس هو المكتبة ويستغل الفرصة لي، يعني الأصل أن صاحب المكتبة هو الذي يدفع له المال، لا العكس، هو يدفع لصاحب المكتبة المال لكي يحرسها له ولكي يبيت على الشموع ويكتب الفوائد. انظر الخير الذي أعطاه الله لنا الآن، كتب تسحب وتستنسخ في لحظات رمشات العين. فمثلا في مجال العقيدة ينبغي أن يجعل المرء لنفسه ولو مدة 10 سنوات، 10 سنوات ليحفظ نواقض الإسلام والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية والعقيدة الوسطية والتدمورية والصفارينية والحموية. 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات سير هذا المواليد الجديدة التي ولدت عنده يحتاج أن يربيها ويكسوها ويطعمها ويشتري لها الدواء والحليب وغير ذلك. هذه المتون بمثابة مواليد ولدت عنده، إن كان متن فهو ولد، وإن كان اثنين فهو ولدان، وإن كان ثلاثة فهي 3 أولاد. فلا بد أن يسعى لها ولكي لا تموت، لأنها لو تركها بدون شروحات ماتت. فلا بد أن يسعى ويسافر إن استطاع السفر، ويبيت على الطوى والجوع إن استطاع ذلك، ويقتطع من وقته لتعيش هذه المواليد ولا تموت. ولو استغرق 20 سنة في شرحها لكان شيئا عظيما جدا، مع 30 سنة ما بين الحفظ والشرح. وإلا فسوف تمضي 30 سنة لتمضي ولا يكون فيها شيء، كما دخل أول بيت يخرج منه. اليوم عنده 20 سنة، بعد 30 سنة تكون عنده 50 سنة، يقول كما كنا في قبل 50 سنة اليوم رانا يعني أميون. عنده وقت ما يستطيع أن يعني يبقى يقول كما يقول العامة يلا نقصره. وش معنى نقصره؟ الوقت راه طويل نقصره. بعضهم يقول يلا نكتل الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. واستعين بالله، حرص على ما ينفعك المتون والبكور والعلماء والكتب والطبعات، بل والقلم. حرص على ما ينفعك القلم، تشتري قلم تروح المكتبة تشتري القلم الممتاز الذي يعينك على الكتابة. يعني بعض الأقلام تكتب وتتعب فيها، بعض الأقلام سهلة غالية لكن سهلة. كل هذا داخل في حرص ما ينفعك. واستعن بالله، هذا باب عظيم جدا، باب التوكل على الله، باب الذكر، باب الافتقار إلى الله، باب المسكنة، التذلل، باب الدعاء، الاستعانة، الاستعاذة، التوسل، الذكر، الدعاء، تلاوة القرآن، كله من أجل أن تقول ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. كان بعض السلف إذا وقف على آية ولم يفهمها بكى، قال يقول إن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، وإذا لم أعقلها فلست من العالمين. إن الله تعالى قال ولا تكن من الجاهلين ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الكثرة الذين قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم أكثر الناس عن آياتنا عن آيات الله غافلون. لا تكن من هؤلاء الكثرة ولا تغتر بالكثرة. اليوم الناس اغتروا بالكثرة، الكثرة الهالكة، وصاروا يخافوا أن تهجرهم تلك الكثرة. لما؟ لأنهم ضعفاء، والله تعالى يحب القوي، الله يحب الذين، قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. المرء يخشى الله عز وجل. كم في القرآن الكريم من الآيات التي تدعو إلى الخوف من الله وعدم الخوف من الناس، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تحزن إن الله معنا، فينبغي للمرء المسلم أن يكون قويا، ولا سيما في هذا الباب، باب الدين، باب الدين ينبغي أن يكون قويا حتى ولو كان ممدودا على الفراش، ولو كان ممدودا على الفراش ينبغي أن يقول كلمته، كلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم. ولو تركك الأهل والأحباب والأقارب وعاداك الصديق، المهم أن تكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لأن حينما تجبن عن قول الحق وعن الوقوف مع أهل الحق يتغير قلبك، حتى تصير تقول يعني نعم هؤلاء كما قال المفرقون وكما قال فلان وعلان، وتعمى أبصارك عن العلماء الحقيقيين، وتصير تنظر إلى الجهلة والمهرجين وأبواق الفتنة وتقول هؤلاء العلماء، تصير تنظر إلى بوق من أبواق الفتنة الأشرار تراه خير من ذاك العالم الرباني الذي نصر الحديث عقود من السنوات، 7 عقود ولا 8 عقود وهو ينصر الحديث. يزهدونك في العلماء ويعظمون لك الأبواق، أبواق الفتنة الأصاغر، لك له احترام كبير بل وازدراء للعلماء، كل ذلك خوفا، يبدأ بالخوف وبعد ذلك يصير عمل بصيرة، عمل بصيرة. احرص على ما ينفعك، استعين بالله، استعين بالله عز وجل، كن مثل ما قال الرسل عليهم الصلاة والسلام، كيدوني جميعا ثم لا تنظروا. أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. إبراهيم يقول ولا أخاف ما أشركته، وكيف أخاف ما أشركته، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين، أنا ولا أنتم؟ أي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ أنا أحق بالأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يهمك أن يتبعك الناس ولا لا يتبعك. كان الأنبياء عندهم اللسان وعندهم القوة وعندهم الوجاهة وعندهم كذا. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، غير بيت من المسلمين. قرية سديم كلها فيها ماذا؟ بيت. الناس كلهم وش معنى هذا؟ كان عندهم الحق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في هذا الحديث وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وأن يرزقنا شجاعة الأنبياء وقوتهم، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، تتمة لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وما في الحديث من الفوائد الغزيرة العظيمة المباركة من حرص الصحابة رضي الله عنهم، حيث باتوا ليلتهم يدوكون. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قالوا: ذكرت السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فذكرنا أشياء. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأربع ذكر فيها المباح، وذكر فيها المكروه، وذكر فيها الحرام، وذكر فيها الواجب. ذكر فيها المباح وهو طلب الرقية، ونظرا لأنه ينافي تمام التوكل، فإن من تركه قد توكل على الله حق توكله ولو كان محتاجا إليه، فإنه يصبر ولا يسترقي، لا يطلب الرقية من الناس. أما إذا رقوه من تلقاء أنفسهم فهذا جائز. قال: ولا، لأن الذي يسترقي الناس يضعف يقينه على الله، وتنقص ثقته في الله عز وجل، وكأنه يقسم الثقة بين الله عز وجل وبين الراقي في أحسن الأحوال. ولذلك استحب ترك الرقية، ترك طلب الرقية الاسترقاء، وكأن المسترقي يقول بقلبه للراقي: اعمل جهدك لكي تشفيني، ويتعلق قلبه به ونظرا لما في ذلك من نقص التوكل وضعف التوكل على الله، فإن الشارع جعل من ترك الاسترقاء لله تبارك وتعالى استحق أن يدخل في السبعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يكتوون. الكي نوع من العلاج، ويكون الكي آخر الدواء، ولكنه مكروه لأنه لا يكوي بالنار إلا رب النار، ولكن من فعله لا يخرج عن الملة ولا يقع في الحرام، إلا أنه يكون بذلك قد ترك تمام التوكل على الله عز وجل. ويكون المكتوي لو شفي بذاك الكي فإنه يتحدث أن الذي قد يتحدث بأن الذي شفاه هو ذاك الذي كواه، ولذلك كره الكي من عدة جهات، ولأن الكي لا يكوي بالنار إلا رب النار. وأما الحرام فهو ففي التطير، من تطير وقع في الحرام، وقع في الشرك الأصغر، وربما أدى به إلى الشرك الأكبر. وأما الواجب ففي قوله صلى الله عليه وسلم: على ربهم يتوكلون. فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيارة، أو مكروهة وهي طلب الرقية، والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله. أما أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرقى نفسه ورقى غيره، ورقاه غيره، رقاه جبريل، فلا كراهة في ذلك. يبقى التداوي بالمباح كالحبوب والأعشاب وإجراء العمليات الجراحية، استئصال الأورام أو الزوائد، هذا مباح من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومن العلماء من يرى أن التداوي واجب. والتداوي سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجبا لا ينافي التوكل، لأنه من الأسباب ولأنه من التوكل. قال في الحديث: فقام عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن الأسدي من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل في حروب الردة حتى قتل رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا فيه مشروعية طلب الدعاء من أهل الخير والأحياء، لأن هذا الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره ووافقه. فدل ذلك على جواز طلب الدعاء، لكن لا يكون هذا دائما، وإنما يكون نادرا ممن يرجى منهم استجابة الدعاء. قال أنت منهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوحي من الله، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد وقع ذلك حيث أنه قتل شهيدا في سبيل الله، وهذا دليل من دلائل النبوة، حيث أخبر أن عكاشة من 70,000. فتصور لو مات عكاشة حاشاه رضي الله عنه غير ذلك، يعني مستحيل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويكون عدسه، بل الذي يخبره صلى الله عليه وسلم صدقا وعدلا، لأنه من الوحي، كما أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وهذا من دلائل صدق القرآن الكريم وصدق النبوة ودلائل النبوة. لو أن أبا لهب أسلم لقلنا أن القرآن غير صحيح، قال الناس أن القرآن غير صحيح والعياذ بالله، لكن أبو لهب بشره الله عز وجل بالنار وهو والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبقي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أنه من أهل الجنة وماتوا على الإسلام وعلى الشهادة، مثل عمر بن الخطاب، مثل عثمان، ومثل عمار قال تقتله الفئة الباغية، وهادوا عاشوا وماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. عكاشة من السابقين في الإسلام وشهد بدرا، والله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثم قام رجل فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك عكاشة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، لكن ما جبهه بذلك وما جبهه بكلام يكرهه، ولا قال له أنت رجل لا تستحق أو أنت لست من أهل هذه المنزلة. وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم الذي أدبه به ربه، بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل وهي وافية بالمقصود، فقال سبقك بها عكاشة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل، وهذا فيه استعمال المعاريض، يعني تقول كلاما وتعني به شيئا بعيدا، يعني الكلمات التي تستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال لا تستحق أو أنت لا تصل إلى هذه المرتبة يحصل عند الرجل انكسار وأسى وخجل وربما فضيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرجل علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله لا يصل إلى هذه المرتبة، فقال كلمة لينة لطيفة ليس فيها تجريح، هذا في من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وعدم مواجهتهم، حتى إنه كان يقول عن الرجل ما بال أقوام ولا يفضحه على المنبر. والسلف يكرهون الكلمات النابية، فهم يواجهون الناس بكلمات طيبة تطيب خواطرهم ولا تجرح نفوسهم. فهذا حديث عظيم دل على جواز الرقية من العين ومن الحمى وغيرهما، لأنه فعله حسين ابن عبد الرحمن واستدل بحديث الرسول لا رقية إلا من عين أو حمى، وفيه فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وأمته الذين آمنوا به، بدليل أنهم ذكروا من دونها من الأمم. وفيه هذا الحديث دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة، وهذا مهم جدا، مسألة مهمة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فالاحتجاج بالكثرة سبيل المغرورين، لأن الحديث جاء فيه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والرجل وليس معه والنبي ومعه الرهط. والنبي وليس معه أحد، والله سبحانه وتعالى يسأل النبي هل بلغت، ولا يسأله كم أتيتني من الناس. فالغلاة والمبتدعة وأهل القبور من وأهل الجاهلية يعتمدون على الكثرة، والاحتجاج بالسواد العظيم، ويحتجون على بطلان الشيء بقلة أهله. والله تعالى أبطل لهم ذلك فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. فعلم الله لم يعلقه بالكثرة ولا بالقلة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباع الباطل، كما قال الله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. فأقبل فأخبر سبحانه وتعالى على أن أهل الحق قليلون، غير أن القلة لا تضرهم، القلة لا تضرهم، لا تضرهم. والمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ بما يستنتجه البرهان والحجة والسلطان والآية والنصوص، ومن أخذ ما عليه الأكثر وما عليه وما ألفته العامة كما هو ديدن الغلاة وعادتهم من غير نظر للدليل فهو مخطئ سالك غير سبيل المؤمنين، متبع سبيل الجاهلين، مقدوح عند أهل البصائر. وهذه مكيدة عظيمة للغلاة. ولذلك كثير من المغترين بالكثرة يقولون الجمهور الجمهور، دليلهم الجمهور الجمهور، لكن دليل المؤمن هو الدليل القرآن، الكتاب، السنة، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حديث عظيم في هذا الباب. أنبياء عندهم لسان وعندهم وحي وعندهم برهان وعندهم أخلاق وعندهم حجة وعندهم جمال وعندهم بسطة في العلم وعندهم نسب ومؤيدون بالملائكة من رب العالمين سبحانه وتعالى، يدخل قرية ولا يتبعه إلا واحد، يدخل قرية ولا يتبعه أحد. قال الله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على مسائل العلم ومعرفتها، أنهم باتوا يبحثون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء، ذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ منهم الشوق مبلغه، وأخبرهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فعلموا هذه الأشياء وأخذوا بها وحرصوا عليها ودعوا الله، بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عكاشة، مثال سأل رسول الله أن يدعو الله له أن يجعله منهم. وهذا فيه حسن الأدب مع الله. لم يقل يا رسول الله اجعلني منهم أو اشفع لي، بل قال أدعو الله أن يجعلني منهم. فالصحابة خاضوا في هذا العلم الذي ألقاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الشيخ قال في الحديث دليل على المناظرة في العلم، أخذ والرد في العلم. وفي الحديث دليل على كراهية سؤال الناس، أن المرء لا يسأل الناس، قال لا يسترقون ولا يكتوون، لا يطلبون الكي ولا يطلبون الرقية. أما إذا جاءك من غير مسألة ولا استشراف فلا بأس، فما دام لا يسألون الرقية ولا يسألون الكي، لا يسألون المال، لا يسألون الحاجات، كما قال الصحابي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أن لا نسأل الناس شيئا. ففيه هذا الحديث فيه كراهية السؤال، وأن عزة المرء في استغنائه عن الناس. عزة المؤمن متى يكون عزيزا؟ عندما يستغني عن الناس، لا يطلب منهم شيئا. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا رسول الله على هذا، كان أحدهم إذا سقط صوته وهو فوق فرسه ولا جمله ينزل من فوق الجمل ويتناول الصوت بنفسه ولا يقول لأخيه ناولني، لأن السؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد. الله تعالى قال واسألوا الله من فضله. وأما الاستغناء عنه فيه كمال التوحيد وفيه تحقيق التوحيد وفيه كمال التوكل، وأن المرء يقول لنفسه لا تسألي إلا الله. وفي الحديث دليل على جواز التداوي بالكي مع الكراهة، بشرط أن يكون المعالج بالكي من أهل المعرفة لكي لا يكوي له عرقا يعطل له مصلحة بدنية أو يعوقه. ومن ذلكم أن الحجامة لا تكون إلا عند أهل المعرفة والاختصاص ولا تكون عشوائية، فالكي كذلك ينبغي أن يذهب عند الناس الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكي ومقدار الكي وكيفية الكي. وفي الحديث أيضا فيه أن الإصابة بالعين حق، وأن المرء ينبغي أن يتقيها، وأن الإصابة بالعين تعالج بالرقية وتعالج بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال أيضا، أن يغتسل العائن ويعطي الذي أصابته العين فيتوضأ به ويصب على داخلة إزاره. وفي الحديث أيضا دليل على علم من أعلام النبوة، حيث أن أخبر أن عكاشة من أهل الجنة والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه أيضا دليل على استعمال المعاريض عند الحاجة في الأمور التي تكره المواجهة فيها. وفيه دليل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأن على المسلمين أن يقتدوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويحتاج إلى ذلك الدعاة والأئمة والمرشدون والمعلمون. وفي الحديث أيضا دليل على طلب الدليل على المذهب، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ يعني سعيد بن جبير طلب من حسين بن عبد الرحمن الدليل على ما فعله من طلب الرقية، فلما جاء بالدليل استحسنه وقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفيه المسألة الكبيرة، وهي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتفسير ذلك ومعنى ذلك أنه يترك الشرك الصغير والكبير والأصغر والخفي، ويترك الأمور المكروهة، كل ذلك حماية وحيطة لعقيدته وسدا لكل طريق يوصل إلى الشرك. بهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذا الباب وختام هذا الحديث، آملين من الله عز وجل أن يوفقنا يوم الجمعة القادم إلى الشروع في باب الخوف من الشرك. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.